بيقول مسألة تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، هل معنى ذلك أن الميت يسمع؟ نعم يسمع. هنا الأصل في الميت أنه لا يسمع، لقوله تعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إلى آخر آية. فالأصل أن الموتى إيه؟ أن الموتى لا يسمع، هذا هو الأصل، إلا إذا جاءت الأدلة في الاستثناء، والاستثناء لا يقاس عليه، الاستثناء لا يقاس عليه، إذ لو أنك قست على الاستثناء لضيعت الأصل. فالأصل أنهم لا يسمعون، واضح؟ لكن إذا جاءت الأدلة في مواطن معينة بسماع الموتى فهذه مواطن خاصة، مواطن إيه؟ خاصة بهذا الموطن، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث، ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء عند أحمد والنسائي إذ يسمع قرع نعالهم وهم يولون، واضح؟ إذن يسمع هنا في هذا الموطن، وكمثل حديث قليب بدر حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقى صناديد الكفر في قليب بدر، فقال يا أبو جهل يا أبا لهب يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف تخاطب أرواحا أجسادا لا أرواح فيها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، قال يا عمر ما أنت بأسمع بمسمع مني مثلهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا فيه مسألتان، المسألة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أنهم إيه؟ يسمعون الآن، واضح؟ إذن الآن، إذن هذا استثناء من الأصل وليس هذا من مضطرد، وإنما هذا استثناء. الفائدة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عمر أن الموت لا يسمعون، واضح؟ حينما قال عمر يا رسول الله كيف تخاطب أجساد لا أرواح فيها، ما قال النبي يا عمر إن الموت يسمعون، لا، بل أقره على هذه الجزئية ولكن أنكر على الإطلاق لكن يسمعون الآن. فهذا يسمى بالتقرير الجزئي عند الأصوليين، واضح هذا الكلام؟ زي مثلا إيه؟ زي مثلا الغناء، حينما يحتج على الغناء بحديث أبي بكر قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله حينما قامت عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام البخاري، قالت كانت عندي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعندي جاريتان يغنيان بغناء بعاس. بعاس كان حرب في الجاهلية قبل الإسلام، ومات فيها أقوام يندبنا ما كان من بعاس، يعني الحرب، أبويا مات وجدي مات ومش عارف إيه، وبعدها مات عمي وحالهم مش كده يعني، وعندي جاريتان، يبقى هما إيه؟ صغيرتان. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأدار زهره إلينا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنهم، وكان يوم عيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام ادهم إيه؟ ظهره عليه الصلاة والسلام وأقبل لينام عليه الصلاة والسلام. ثم جاء أبو بكر فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر دعهم، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام، حتى يعلموا حتى يعلم هؤلاء اليهود والنصارى أن في ديننا فصح. الشاهد هنا النبي عليه ده في الحديث ده دليل على أنه لا يجوز. ليه؟ لأن أبو بكر لما قال أمزمار الشيطان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له يا أبو بكر لا تقول أن الغناء مزمار الشيطان، بل أقره على هذه التسمية. والسؤال هنا من أين علم أبو بكر أن الغناء مزمار الشيطان؟ هو مش ده حكم، هو الوحي بينزل على أبو بكر ولا على الرسول؟ ها؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أبو بكر أخذ هذا من الرسول، فأراد أبو بكر أن يطبق الأصل على الجاريتين فاستثنى النبي الجاريتين، واضح؟ يبقى استثناءه جارية صغيرة، اثنين يغنيان بغناء بعاس، ثلاثة في يوم عيد، أربعة وليست بمغنيتين، مش أصلا مش مغنيين. لذلك عائشة قال فسربتهن، قلت لهم يلا امشوا، واضح؟ يبقى هنا ايه يسمى بالتقرير الجزئي. فأرادوا أن يحتجوا ايه بهذه الحجة، فكانت الحجة أصلا ايه الحجة أصلا عليه، واضح هذا؟ الله تبارك الله. سائل يقول ما الحكم الشرعي لمن يعطى المال لشخص حتى يعمل في الوظائف الحكومية؟ جائز المال الذي يأخذه إنما مقابل عمل يعمله، يعني مثلا مجمع التحرير ده، امال ايه؟ ما الحكم الشرعي لمن يعطي المال لشخص حتى يعمل في الوظائف؟ يعني السؤال مهم، يعني معنى ذلك أنه يأخذ مال كي يجعلك أنت إيه؟ أن تعمل هنا. لماذا رشوة؟ من الذي قال بأن رشوة؟ عرف الرشوة. يبقى افهم هذا، استنصبر قبل الكلام، هذه أحكام. قبل الكلام أن نعرف أولا ما نقول. الرشوة هي إعطاء، عرفها ابن القيم في كتاب الروح، واضح، ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذا الإمام الألباني، إعطاء مال لإحقاق باطل أو لإبطال حق. يبقى هنا إعطاء مال ليه؟ لإحقاق باطل أو لإبطال حق، مفهوم؟ لإحقاق باطل. أنا مثلا هذا الشيء باطل وأنا أريد أن أجعله حقا، ولا يكون حقا إلا بمال، وهذا لا يجوز، تسمى رشوة، مفهوم؟ أو لإبطال حق، فلان هذا مكانه هنا، واضح هذا؟ هذا مكانه، فأنا أريد أن آخذ حقه، إذن أنا سأبطل حقه هو، ولا يكون إلا بدفع المال، فهذا تكون رشوة. إذن الرشوة أخذ مال لإحقاق باطل أو لإبطال، أو لإبطال حق. لكن إعطاء مال لإحقاق حق قد تدخل في السمسرة، واضح؟ وأخذت منك مالا مقابل جهدي وبحثي لك عن عمل، واضح؟ دعكم ما توارثناه من هذا التعريف أن كل مال أعطيه المرء يسمى رشوة، لا، قد أبحث لك أنا عن عمل، أنا شغال في شركة مثلا، وفلان عمرو عايز يشتغل، فأنا ببحث لك في الشركة دي عن أي شغلانة، بقول لك ماشي بس 2000 جنيه، خلاص ماشي، اسمها إيه؟ سمسرة. كلا هذا المال الذي أخذته منك مقابل جهدي في بحثي لك عن عمل داخل الشركة، واضح ولا لا؟ هذا يسمى إيه؟ تسمى سمسرة. لكن وأنت لا تسأل، لكن هو لو هذا مكان فلان وأراد أن يطرده، واضح، لتأتي أنت لكانت رشوة، وإن علمت أنت لكانت رشوة، هذا حرام. لكن هناك مكان فارغ في الشركة، واضح، يعني أنت مثلا أنت اللي هتبحث له عن عمل، وأنت عارف أن العمل ده مكان فلان، مفهوم؟ فهتعمل أي حيلة عشان فلان ده يمشي من المكان ده، مفهوم؟ ليأتي فلان، لكانت هذه رشوة، واضح الكلام كده؟ لكن أنا أخذ مال مقابل جهدي لبحث عن عمل لك، كمثل أخذ مال مقابل جهدي لك لبحث عن شقة أو أرض، هذا يسمى إيه؟ سمسرة جائزة، واضح الكلام؟ تفضل. الإيه؟ في المرور، خد بالك المثال اللي انت هتقوله بخلاف اللي احنا بنتكلم فيه، هو مشابه لكن ليس بالمثل، وفرق بين المشابهة والمثل. المثل مشابهة في كل جزئية، الشبيه مشابهة في الغالب لكن ليس في الكل. زي مثلا الرخصة، انت تروح تعمل رخصة ومش تاخد الرخصة لما تدفع فلوس، فحق لي وانا سائق، انا بعرف اسوق كويس جدا، واضح، ومش عايزين يدوا له رخصة الا باعطاء المال. ابن تيمية رحمة الله عليه كان بيتكلم في مثل هذا عند التتار، قال فإعطاؤهم المال هم يحملون الوزر وأنت لا تحمل شيء، لأنك لا تأخذ إلا حقك، فيكون هذا غصبا منهم لك، غصب مال، واضح هذا الكلام؟ فهمت؟ لكن لو أنت تعرفش السوق ودفعت فلوس عشان تاخد رخصة، هي دي الرشوة، لأنه لإيه؟ لإحقاق باطل، لإعطاء رخصة وأنت تعرفش السوق أصلا، هو ده، دي الرشوة. لكن أنا فعلا أنا مع حق إن أنا أخذ رخصة، لكن الراجل ده مش هيديني إلا ما لازم أدفع إيه؟ أدفع مال، فسأدفع المال، وليس لي، ليس علي اسم، إنما الاسم إيه؟ عليه هو، وضحت؟ نعم. سؤال هنا، يختارك انت لو انتوا خمسة، لو في الاصل انهم جالسون وهو سيزيل احد، خليك معايا بس اسمع التفصيل من سلم مفصلة. لو في ثلاثة أو أربعة راح، لو في واحد هو الذي ذهب الأول وإنت بعديه ثاني تعطيه مال لتكون أنت الأول، لكانت رشوة، لكانت رشوة. أما بخلاف ذلك فلا تكون رشوة. واضح كده؟ نعم. ها. إحنا خرجنا الرشوة؟ ها تفضل. حديث إن الميت يعدل التألم على يسمع ذات الموت. ما هو التألم كان على إثر إيه؟ ما هو ده تعريف يعذب إذا كان هذا من كسبه، صح كده؟ هذا من كسبه. فأنت هنا تتأول أم تفسر الحديث بالحديث؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر العذاب، السفر قطعة من العذاب، فسمى التألم عذاب. فهذا العبد الذي في قبره إنما سمع فتألم بسبب ذلك، وما عوقب على كسبه لذلك. واضح كده المسألة؟ الحديث ده فيه 12 تفسير ذكرهم الشوكاني رحمة الله عليه في الفتح الرباني، 12 تفسير في المسألة دي. أرجح الأقوال كلام ابن تيمية. ليه؟ لأنه مفسر للحديث، مفسر للحديث وموافق للأصول. أما مفسر للحديث السفر قطعة من العذاب فسمى الألم عذاب، أما موافق للأصول ولا تزر وزرة وزر أخرى. لان ممكن اقول لك فين في الحديث ان هو وصاه. شفت انت قلت ايه؟ سمعهم ده باللازم. الميت يعذب بكاء اهله عليه، ببكاء اهله عليه. اذا سمع ايه؟ بكاء الاهل فتالم لذلك. فلماذا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام العله؟ يا محمد افهمني بس، لما بيقول الميت يعذب ببكاء أهله عليه، لو كان الميت يعذب فقط هتقول إيه؟ لا ما بقولش وصب، يعذب فقط. الميت يعذب ليه؟ ممكن تقول بذنبه بفعله وإلى آخره. لما قال ببكاء، الباء دي ببكاء، بسبب بكاء أهله عليه، يبقى معنى كلمة بي بسبب، إذن هو سمع بكاء أهله عليه، صح كده؟ ده اسمه اللازم. فموافق للأصول وموافق لتفسير الحديث. واضح كده؟ حدش يجيب أسئلة ثانية عشان خلاص مفيش. قال يقول السائل هل بعد كل صلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام مرة أم ثلاث مرات؟ هي مرة، كما في حديث معاذ أيضا والله إني لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. دبر كل صلاة ابن تيمية يقول أي قبل التسليم، واضح؟ والجمهور يقولون أي بعد التسليم. ابن تيمية يقول كما نقل هذا عنه ابن القيم رحمة الله عليه، ثم قرأت كلام ابن تيمية بنفسه، يقول لأن دبر كل شيء منه لا يكون منفكا عنه، دبر كل شيء منه، واضح؟ لا يكون منفكا، لا يكون منفكا عنه، والله أعلم. يقول هل يجوز أن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بصفة الجمع اللهم صلي وسلم على محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزن عرشه. هذا يسمى ذكر مقيد، والذكر المقيد هذا يحتاج إلى وحي، يحتاج إلى شرع. ولكن أنت تقول كما علم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر، واضح؟ وكما أيضا في حديث ابن مسعود، وكما في حديث ابن عباس، فتقول اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الإمام الذي يسرع في الصلاة السرية والمأموم لا يستطيع إكمال قراءة الفاتحة بسبب سرعته في القراءة والركوع، فهل صلاة المأموم صحيحة؟ هذا فيه تفصيل. الأصل أنك تقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة قراءتها ركن، وهي ركن في الجهرية وفي السرية وفي الجماعة وفي الانفراد إماما مأموما أو منفردا وجب قراءتها. فإن لم تستطع هذا أولا، ثانيا إن لم تستطع قراءتها خلف الإمام فقرأها مع الإمام. فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين مالك يوم الدين. وهذا كما في حديث أبي سعيد الخدري عند ابن حبان والبيهقي وأبو داود، وهذا الحديث صحيح الإمام البخاري كما في جزء قراءة الفاتحة للإمام البخاري رحمة الله عليه، ويصحيح أيضا الإمام الدارقطني كما ذكره في سننه. قال صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام الصبح فثقلت عليه القراءة فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا قلنا نعم يا رسول الله إن لنفعل. يبقى خد بالك بقى، لعلكم تقرؤون خلف إيه؟ قلنا إن لنفعل. يبقى كانوا بيقرأوا فين؟ خلف النبي عليه الصلاة والسلام. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم يا رسول الله إن لنفعل. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لذلك ده مذهب الشوكاني وده مذهب البخاري كما في جزء القراءة قراءة الفاتحة للإمام البخاري أن يقرأها مع الإيه؟ مع الإمام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إلى آخره. أما إذا كان الإمام يسرع إسراعا مفرطا بحيث أنك لا تستطيع أن تصطحب معك الاطمئنان فعليك أن تفارقه، عليك أن تفارق. الحمد لله الرحمن الرحيم من دنيا كنا راح الركوع الله أكبر سمع الله من حمد الله أكبر الحمد ربي العالمين سبحانه الله أكبر هكذا. هذا ليس فيه اطمئنان، هذا ليس فيه اطمئنان. والنبي عليه السلام في حديث تعليم الصلاة حديث رفاع بن رافع قال له ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن. واضح هذا؟ نعم. انت طيب. التنكيس في الصلاة هل يبطل الصلاة؟ التنكيس بمعنى الإرجاع، أن أقول شيء قبل شيء. واضح؟ فهذا التنكيس فيه تفصيل، إما أن يكون تنكيس في الآيات داخل الصورة وإما أن يكون تنكيس في الصور. إذا كان تنكيس في الآيات داخل الصورة هذا لا يجوز، يعني مثلا في الركعة الأولى أقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الركعة الثانية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. واضح؟ هذا لا يجوز. أما التنكيس في الصور فهذا جائز على قولي أهل العلم، على أحد قولي أهل العلم أن يقرأ مثلا في الركعة الأولى بكل هو الله أحد، بكل أعوذ برب الناس، وفي الركعة الثانية كل هو الله أحد. واضح؟ وهذا قد حدث يعني في حديث حكيم بن هشام بن عمار وحديث حذيفة حينما لا أنا أريد حديث صحيح الإمام مسلم من فعل بعض الصحابة. واضح؟ من حديث ابن هشام بن عمار وحديث حذيفة، حديث حذيفة حديث عبد الله بن مسعود أيضا عند الإمام مسلم وعند النسائي قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام ففتح بالبقرة. واضح؟ قلت يقف عند المئة قال فختم بها ثم فتح بالنساء. قلت يقف عند المئة واضح ثم ختم بها ثم افتتح في آل عمران. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالإيه؟ البقرة، النساء، آل عمران. واضح هذا الكلام؟ ابن تيمية رحمة الله عليه وهذه معلومة فائدة يقول بأن هذا كان في أول الأمر لكن الصحيح لا يجوز تنكيس الصور. ليه؟ يقول فإن آخر أمره عليه الصلاة والسلام أن المصحف ترتيبه كان هكذا، فكان في أول الأمر كان جائز أن تقرأ النساء سورة النساء ثم آل عمران ثم كذا، لكن في آخر أمره عليه الصلاة والسلام أن الصحابة رضي الله عنهم وضعوا إيه؟ ترتيب المصحف، وترتيب المصحف هذا إيه؟ هذا توقيفي، فكان آخر الأمر هو الترتيب ليس التنكيس. رد عليه فريق من أهل العلم وهذا هو الصحيح أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا ينسخ بالفعل هنا، لأن هذا الفعل هنا لا ينسخ الفعل الأول. لما؟ لأنه ليس فيه أمر الترتيب الذي ينسخ الأمر الأول، لأن فيه الجواز. يعني الأمر الأخير للنبي عليه الصلاة والسلام الأمر في المصحف الترتيب الفاتحة البقرة آل عمران النساء هذا ترتيب، لكن لا ينسخ هذا إيه؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام في جوازه هو في فعله هو عليه الصلاة والسلام في الصلاة. واضح هذا الكلام؟ المسألة مفهومة ولا مشكلة؟ واضح؟ يعني هذا فعل لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. في الركعة الأخيرة سجد السجدة واحدة في الركعة الثالثة والناس اللي معاه نسوا بيقول نسي ركعة، هذا سؤال مهم، نسي سجدة، ومن معه نسوا هذه السجدة حتى صلوا العشاء. واضح؟ صلوا العشاء، فبعد أن صلوا العشاء تذكروا، صحيح؟ تذكروا أنه سجد سجدة واحدة. ابن حزم هنا يفصل، وهذا أيضا طريقة ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول أولا السجود هذا ركن، السجود ركن، واضح؟ فلو كان هذا الفصل كان على إثره انتقاد وضوءهم، يعني وضوءهم انتقض، واضح؟ فبطلت صلاتهم، فعليهم إعادة الصلاة من أولها. أما إذا لم تنتقد، ينتقد الوضوء، فعليهم أن يأتوا بركعة. واضح كده؟ خد بالك، بس مسألة انتقاد الوضوء دي معلقة إذا كان السهو في أمر داخل الصلاة، إذا كان في أمر في سهو داخل الصلاة، بمعنى داخل الصلاة أن هناك نقص في أمر الصلاة، أو زيادة في أمر الصلاة. هذا النقص أو هذه الزيادة الإمام مالك رحمة الله عليه يقسم النقص، يفرق بين النقص والزيادة، يقول إذا كان هناك نقص وانتقد وضوءه يعيد الصلاة. بل إن ابن تيمية نقل هذا القول عن الأربعة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، خلاص كده. لكن إذا كان في زيادة وانتقد وضوءه فعليه أن يتوضأ ثم يأتي بالسجدتين، يكبر ثم يسلم، السلام عليكم الله، السلام عليكم الله. أما إذا كان هناك نقص في الصلاة، يعني مثلا نسي التشهد، هذا نقص، مفهوم؟ فانتقد وضوءه بعد أن تذكر، فعليه إيه؟ أن يأتي بالصلاة من جديد. واضح هذا الكلام؟ أما إذا كان في زيادة فلا، لأن الزيادة سيكون السجود بعد السلام، وده مذهب مالك على ما ذكرنا قبل ذلك، مش عارف فاكرين ولا لا، مفهوم؟ لكن الركن هنا الذي هو السجود، هذا ركن في الصلاة. إذا كان نسي ثم بعد ذلك انتقد وضوءه، فإذا معنى ذلك أن الصلاة الركعتين الماضيتين هذه صلاة ناقصة ركن، صحيح؟ وهذا الركن انتقد وضوءه بعد ذلك، وصلاة المغرب 3 ركعات ليست بركعتين، فعليه أن يأتي بإيه؟ بالمغرب. أما إذا لم يكن انتقد وضوءه فعليه أن يأتي بإيه؟ بركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نسي ركعتين في صلاة الظهر أو العصر شك الراوي، حديث أبو هريرة، حديث ذو اليدين، النبي عليه الصلاة والسلام قام فركع إيه؟ ركعتين، ولم يأتي بالصلاة كاملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هنا على كان على طهارة. واضح التفصيل ده كده؟ فهمت؟ مش واضح؟ خلاصته أن هذا الإمام ومن صلى معه، إذا من انتقد وضوءه يعيد المغرب، إذا انتقد وضوءهم يعيد المغرب، إذا لم ينتقد وضوءهم عليه أن يأتي يكبر ويأتي بركعة، ثم بعد أن يسلم يأتي بسجدتي السهو ثم يسلم. أيوة نعم. نعم. النقص في إيه؟ في الأركان أو الواجبات؟ هو نسي، لا يأسم، لكن وجب عليه أن يأتي بذلك. يعني أنت صليت وأنت ناسي أنك على حدث، حكم الصلاة؟ أنت ناسي وصليت، أنت مش عارف يعني حدث، أنت أخرجت ريح مثلا، أخرجت ريح وصليت وأنت ناسي أن تتوضأ، حكم الصلاة؟ استنوا يا جماعة، ها؟ ما هو أشكل عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ. أنت لا تأسم لأنك ناسي، رفع علامات السهو والخطأ مستقر عليه، واضح كده؟ أنت ناسي، لكن واجب عليك أنك تعيد الإيه؟ تعيد الصلاة مرة ثانية. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.